وفيه أيضا التحذير من التلون في الدين، التحذير من التلون في الدين، وهو التقلب والتحول فيه، وهو التقلب والتحول فيه، فإنه مذموم المبتدأ مشؤوم المنتهى. فمبتدأ التلون في الدين هو الخصومات فيه وترك التسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، قاله عمر بن عبد العزيز وغيره. وأما منتهاه فهو الشك في الله سبحانه وتعالى ودينه. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله عز وجل، رواه ابن بطة في الإبانة. فينشأ من هذا شك العبد في الله ودينه، والعبد مأمور بإحراز دينه من المغيرات التي تكتسحه فتجعل دينه ألوانا. والمذموم هو الواقع حينئذ بلا برهان شرعي، فإن التنقل قد يقع لكنه يحمد بموجبه الشرعي وبرهانه المرعي، وهو الواقع من جماعة من الأئمة في اختلاف أقوالهم في مسائل العلم، وأشهرهم الشافعي. فالشافعي رحمه الله لما كان في العراق كان له ما كان من القول في العلم، ثم لما تحول إلى مصر تغير قوله في مسائل عدها بعض الشافعية 17 مسألة، وقيل أقل وقيل أكثر. والمقصود أن ما وقع منه هو أو غيره من تحول القول في المسائل ليس من جنس التلون في الدين الذي ذمه السلف، فموجبه الدلائل الشرعية والبراهين المرعية. وعلامة هذا قلته، فالراسخ في العلم لا يكثر التنقل في القول في مسائله، وأما التلون في الدين فعلامته كثرته تارة، وكونه في أصول عظيمة من الدين تارة أخرى، فذلك الذي يكثر منه فتجده يتجدد له من القول في كل مسألة أشياء وأشياء، فهو متلون في دينه. ونظيره من يقع منه ذلك في مسائل عظيمة من أصول الدين، فهو يكون على قول في زمن ويكون على قول آخر في زمن. ولا ريب أن أصول الدين ومسائله العظام لا تقبل التجدد والتلون والتغير فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.